إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقد ذكرنا أن صلاح العبد وسيره إلى الله تعالى يتوقف على صلاحه فيما بينه وبين ربه، وعلى صلاحه فيما بينه وبين الخلق. وكانت مواسم الرحمة والمغفرة التي شرعها الله تعالى في رمضان محققة لهذه الأحوال، فيخرج المرء من رمضان قد أصلح قيامه وصيامه وأعماله، وأصلح قلبه باعتكافه على ربه، ثم خرج إلى أيام البر ليصلح ذلك مرة أخرى مع زيادة البر والإحسان بالخلق ليكتمل له الصلاح. فإذا ما اكتمل للمرء هذا الصلاح أوشك في أيام البر، إذا تحقق بذلك البر كما ذكرنا، أوشك أن يبلغه ربه سبحانه وتعالى بيته الكريم بشارة له بدخوله على ربه يوم القيامة والنظر إليه وزيارته سبحانه وتعالى. فكان لابد حينئذ أن تكون تلك الأيام من أيام البر بعد رمضان، لا بد وأن تكون على ذلك المستوى العالي من المجاهدة والاجتهاد والتحقق بكل معاني البر التي ذكرنا، حتى يعود بحج مبرور، أو حتى يأتي عرفات فيكون المرء قد تهيأ لمغفرة الله في ذلك اليوم فيفوز فوزا عظيما. ذلك أمله في الدنيا، فلا بد حينئذ أن يتحقق بمعنى البر الذي هو الإحسان للخلق، ومعنى البر الذي هو حسن الخلق، ومعنى البر الذي هو الإتيان بجميع أعمال الشريعة بجميع أركان الطاعة، كما ذكرنا جميع أركان الشريعة وأعمال الطاعة في قوله: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب إلى آخره. وفي المقابل: لا يتم بره إلا أن ينتهي عن الرفث والفسوق والعصيان، فإنه إذا لم ينتهي عن الرفث والفسوق والعصيان لم يبدأ بعد طريق البر إلى الله، فلا ينتظر حينئذ تلك الدرجات العالية، سواء كانت من حسن الخلق أو الإحسان إلى الخلق أو استكمال قواعد الشريعة وأعمال الطاعة. فإذا ما سار المرء هذا السير فإنه كما ذكرنا لا يحمله عليه إلا الشوق لزيارة البيت، الشوق لأن يكون وليا من أولياء الله تعالى، الشوق إلى تلك الدرجة العالية التي كان عليها الصحابة والتابعون، الشوق لأن يتحقق بتلك الأعمال التي تجعله من المقربين إلى الله، الواقفين ببابه، الساعين إليه، الذين شكر سعيهم كما قال وكان سعيهم مشكورا سبحانه وتعالى. هذه المعاني قد أشرنا إليها، ثم ذكرنا أنه يجتهد المرء ويعود نفسه عليها بعد رمضان لهذه النوايا التي ذكرناها، أن يبلغه ربه بيته سبحانه وتعالى، أن يغفر له في عرفات، أن يخرج بدرجة المجاهد في تلك الأيام العشر. فإذا ما بلغ العشر، بلغ الأيام العشر، حينئذ ازداد اجتهاده إلى هذه الدرجة العالية التي ذكرها السلف الصالح، في أنه يصل إلى درجة ليس بعدها اجتهاد. هؤلاء الموفقون الذين قد سعوا واشتاقوا إلى تلك المغفرة والدرجات العالية، فإنهم حينئذ إذا دخل عليهم العشر كما يقولون يجتهدون اجتهادا ما فوقه مزيد، ليس هناك اجتهاد أزيد من ذلك، لأنهم قد وضعوا نصب أعينهم تلك المطلوب، ذلك المطلوب وهو أن يغفر لهم، أن يحققوا تلك الدرجة. لذلك قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه العشر. قال ولا الجهاد، قال ولا الجهاد، وبينا هذا المعنى، وهو أن المجاهد الذي يخرج في سبيل الله إلا أن يرجع بنفسه وماله، هذا المجاهد درجته، درجته عند الله تعالى درجة الصائم القائم، يعني الصائم الذي لا يفطر، القائم الذي لا يفطر يعني لا ينام، الخاشع القانت الذاكر الراكع الساجد، تلك درجة المجاهد. هذه درجة العالية قد وفرها الله تعالى وفتح بابها وأغدق مواهبها في تلك العشر سبحانه وتعالى، أن يحصل المرء بتلك الأعمال في هذه العشر، الأعمال التي لا مزيد على الاجتهاد فيها، ليست أعمال النوم والتكاسل وغدا وبعد غد والملل من الطاعة والتقصير في القيام والصيام والذكر والقرآن، لا، ما كان عندهم مزيد عمل بعد ذلك. ذلك قال هذا المعنى، أنه بهذا الحال يحقق هذه الدرجة، الصائم القائم القانت الذاكر الخاشع الراكع الساجد بتلك الأيام القليلة. لشرف تلك الأيام زادت درجة الأعمال وفضيلتها على مثلها جهادا في سبيل الله. لذلك ذكرنا في الأسبوع الماضي هذا المعنى، أنه لا يضيع هذه الأيام فلا عودة لها ولا استدراك لها. من الذي يظن أنه سيستدرج سيأتي عليه تلك الأيام مرة أخرى؟ ومن الذي لا يسعى إلى المغفرة وإلى بيت الله وإلى النظر إلى وجهه الكريم؟ إن عدم الأشواق هذه التي نحن فيها هي سبيل لئلا ينظر الله تعالى إلى أعمال المؤمنين. فإذا لم يكن عندهم شوق إلى بيت الله كيف يحملهم إليه؟ إذا لم يكن عندهم شوق إلى هذه الطاعات والدرجات العلى كيف يهيئ لهم ذلك ويساعدهم عليه سبحانه وتعالى ويعينهم على القيام به والتمثل بأعماله؟ على أي حال، قد انقضت الأيام الماضية من هذه العشر وكأنها كبقية أيام الدنيا، مع أنها كما ذكرنا وذكر الحديث هي أفضل أيام الدنيا. والمؤمنون كما ذكرنا هذه اللفظة كانوا لابد وأن يستقتلون فيها، أن يستقتلوا فيها حتى يحققوا شيئا منها. يرى الله تعالى فيه أنهم جادون في طلب ربهم، وجادون في السعي له، وجادون في تحصيل تلك الفضائل وهذه الدرجات العلى. حينئذ يفتح عليهم، لا يبخل عليهم سبحانه وتعالى، هو كريم جل وعلا. على أي حال، مرة أخرى، قد انقضت هذه الأيام ولا حول ولا قوة إلا بالله كما انقضت بقية أيام الدنيا، ولكن بقيت تلك الأيام القليلة التي نحن فيها. وفيها، أي في هذه الأيام القليلة، فيها أعظم أيام الدنيا، يوم عرفة ويوم العيد الأكبر. وهذه لا ينبغي للمؤمن كما ذكرنا إلا أن يحاول أن يستدرك في هذه الأيام ما فاته، مع الحزن على ما فات، مع الحزن الشديد، ليس الحزن فقط، مع الحزن الشديد على ما فات، لعل الله تعالى أن يراه حزينا على ما فاته من حظه من ربه، على ما فاته من ربه سبحانه وتعالى، فيفتح عليه في هذه الأيام رحمة الله تعالى قريب من المحسنين، وكرمه وجوده عميم في هذه الأيام سبحانه وتعالى، فلعله يجد حزينا قد فرط فيما مضى، يريد أن يستدرك ما يأتي، فيفتح سبحانه وتعالى عليه، يراه يتكلم بجد كما يقولون، ونيته قد اتجهت فعلا إلى أن يحصل ذلك، وأن يخرج من ورطة الغفلة التي نحن فيها إلى السير الحثيث، إلى الاجتهاد في زينك اليومين الباقيين. إن صيام عرفات يكفر ذنوب السنة الماضية والسنة الآتية. ترى هذا الصيام كما ذكرنا في الزمان الغابر، إذا صام عرفات غفرت له ذنوب السنة الماضية وذنوب السنة الآتية، وصام يوم عاشوراء فغفر له ذنوب السنة الماضية، فصام ثلاثة أيام في هذه السنة يغفر له ثلاث سنين. يعني إذا صام 20 سنة على هذه الطريقة غفرت له أيام دنيا، إذا عاش 60 سنة مثلا غفرت له أيام دنيا كلها. من الذي شعر بذلك؟ من الذي صام عرفات فوجد ذنوب السنة الماضية وذنوب السنة الآتية قد انتهت وتخفف من أثقاله وصار شيئا جديدا، شخصا جديدا مع الله تعالى؟ كلا، إنه لا يصل إلى هذه الدرجة التي يغفر له بها إلا بأن تتحقق شروط العمل الصحيح، وأن تنتفي موانع القبول من ناحية، ومن ناحية أخرى لابد أن يتحقق في قلب المرء من أعمال الإيمان والطاعة والقرب من الله تعالى والتعلق بالله تعالى إلى الدرجة التي يكون عمله فيها يرفع إلى الله تعالى فعلا ليغفر له الذنوب السنتين. أما أن تخرج الأعمال من هذه القلوب التي نحن فيها والتي لم تجاهد هذه المجاهدة ليصل إلى هذه الحالة التي يرفع له العمل فيغفر له به، فأنا يغفر له، أن يغفر له ثلاث سنوات يغفر له في سنة واحدة، كان الأمر ميسورا وانتهت المشكلة، وكل يخرج مغفورا له وقضي الأمر ولا يحتاج إلى عمل حتى ينتقل إلى الله تعالى. لا، إن مجاهدة المجتهدين ليحققوا هذا الحال بأعمال القلوب التي هم فيها وأعمال الأبدان التي يجتهدون عليها حتى إذا وصلوا إلى يوم المغفرة، كان ذلك العمل في يوم المغفرة، كان هذا العمل في ذلك اليوم مرفوعا حقا إلى الله تعالى فيكفر له الذنوب. أما أن يصل إلى يوم المغفرة بغير تلك الأعمال من أعمال القلوب وتلك الدرجة العالية التي وصل إليها في تعلقه بربه ومعرفته به ومحبته له، ووصل إلى تلك الدرجة العالية من إتعاب بدنه في عبادات ربه سبحانه وتعالى وخدمته، أن يصل بغير ذلك يريد أن ترتفع له تلك الأعمال لتغفر له سنتين؟ كلا. إذن نحن مطالبون بذلك. قد انقضت تلك الأيام، ولكن رحمة الله تعالى لا تزال وستظل كبيرة ومفتوحة سبحانه وتعالى، أن يفيض على عباده من تلك الرحمة في يوم أو في يومين أو في ثلاثة، إن وجدهم أهلا لذلك، مهمومين به، مقبلين عليه حزانا على ما فاتهم، أن يغفر لهم سبحانه وتعالى جل وعلا. إذن نحن مستمسكون، كأن الكلام معناه لابد وأن نستمسك بتلك الأيام الباقية استمساكا شديدا، وأن نعض عليها بالنواجذ ألا يضيع منها شيء لغير الله تعالى، في غير طاعته، في غير الإقبال عليه، في غير محاولة لتحقيق عمل يغفر به في عرفات لهؤلاء الذين لم يبلغهم ربهم سبحانه وتعالى الموقف العظيم في عرفات الله تعالى. فهنالك يقول لهم أفيضوا عبادي مغفورا لكم، وهنا أي في الأمصار لأولئك الذين لم يبلغوا بيت الله تعالى قد فتح لهم أن يغفر لهم في عرفات إن صاموا ذلك اليوم وتحققوا بهذه المعاني التي نذكر. نكرر القول، أي نحن المطلوب الاستمساك بهذه الأيام الباقية. ألا يضيع المرء فيها نفسا واحدا ولا ثانية واحدة في غير أن يقوم لربه. ما الذي سيحدث للمرء إن صام وقام أربعة أيام، إن قام لياليها كلها وصام لأيامها كلها وذكر وصلى وقرأ قرآن وأقبل على الله واعتكف في المسجد؟ ما الذي سيحدث له؟ ما الذي سيحدث للمرء إن لم ينم أربعة أيام؟ ينتظر بذلك رحمة الله، وينتظر بذلك مغفرته، ويعلم أن في عمله ذلك معونة الله له. لا يتخيل أنه لا ينام بنفسه ولا يأكل بنفسه ولا يصوم بنفسه، بل لا، وما رميت إذ رميت، إن الله تعالى هو الذي يعين ويقوي. وإذا لم يقويك الله تعالى ويعينك سبحانه وتعالى، فمن الذي يقويك ويعينك ويمدك بمدده؟ من الذي يغفر ويقوي ويشفي ويرفع البلاء والكرب؟ من الذي يعين ويمد سبحانه وتعالى؟ إن نظرت إلى قوتك وضعفك لن تعمل شيئا، وإن نظرت إلى ضعف يقينك في الله تعالى أنه يستطيع أن يقوي هذا العبد المسكين الفقير الذي لا حيلة له ولا قوة له ولا مال له ولا صحة له ولا شيء له، فهذا يقين ضعيف في الله جل وعلا، كأنك غير مؤمن به، غير واثق فيه، غير متكل عليه. فكأن الأحوال السيئة قد اجتمعت كلها لتخرج هذا القلب عن الثقة في الله واليقين فيه وحسن التوكل عليه وحسن السير إليه والبذل له، والعلم بأن الله تعالى يكفيه ويمده ويقويه ويعينه. هو المطلوب إذن الاستمساك هذه الأيام يقينا في الله، محبة في الإقبال عليه، شوقا لما عنده، تطلعا للمغفرة، انتظارا للرحمة، تهيئة لهذه الدرجة العليا، لعل الله تعالى أن يفتح علينا بها إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه وحده جل وعلا. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن ذلك الكلام قد تحقق في سلف الصالحين، في أنهم كانوا يبذلون لا ينامون ولا يأكلون لا بليلهم ولا بنهارهم. كان عمر بن الخطاب إمامهم في ذلك رضي الله عنه، ما كان ينام بالليل ولا بالنهار 10 سنوات مدة خلافته رضي الله عنه. يقول: إن نمت في الليل أضعت ربي، وإن نمت في النهار أضعت رعيتي. وعلى هذا المنوال نسج كثير من الصحابة والسلف رضوان الله عليهم. وكأننا نقول ذلك لتقوية اليقين، ولأن هذا الكلام قد صح عنهم وفعل، يعني ليس أمرا مستبعدا ولا أمرا غير متخيل ولا أمرا لم يقع في الواقع، لا، قد حدث. فما بالك بعدة أيام قليلة يخدم فيها المرء ليخرج هو بها مجاهدا في سبيل الله في تلك الدرجات العالية، ليخرج بها وقد تعرف إلى ربه وأقبل عليه وتحقق شيء من المعرفة الخاصة بينه وبين الله تعالى والمحبة، لتتنزل عليه الرحمة وليصيبه مدد الله ومغفرته جل وعلا والعتق من النار. كثير من السلف كما هو معلوم كانوا يواصلون ليلهم ونهارهم، مع أنهم كانوا يواصلون ليلهم في ذلك ويقومون في صباحهم ليجاهدوا في سبيل الله سبحانه وتعالى. على أي حال، يوم عرفة إذن يحتاج إلى أعمال مهمة يرتب المرء نفسه عليها حتى تغرب شمس عرفة بذنوبنا برحمة الله تعالى وفضله، لا بما نحن فيه من عمل وتكاسل وبعد وتفريط، رحمة الله. وأول أعمال عرفات التي لا بد أن يحافظ المرء عليها من يومه هذا حتى يصل إلى عرفات، فيصل إلى الذروة من الاجتهاد التي يود بها أن تغرب الشمس بذنوبه إن شاء الله تعالى. وأولها كما ذكرنا الصيام، وقد ذكرنا أن الأئمة تشددوا تشديدا في صيام هذه الأيام، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم 10 و3 أيام من كل شهر وعاشوراء، هذا حديث صحيح. لهؤلاء الذين يقولون لا ليس فيها صيام، وكأن الصيام ليس من الأعمال الصالحة، فكانوا يحبون تأكيدا يستحبون استحبابا مؤكدا صيام هذه الأيام وقيامها. كما ذكرنا كانوا يحبون إيقاد السرج في ليلهم، يعني أن يروا السرج، يعني اللمط بتاعت النور دي، هذه اللمط أن تكون مضيئة ليلهم، يعني يحبون أن يصلوا ليلهم أجمع كله، يعني فهذا هو المطلوب الأول، وهو أن صيامه يكفر ذنوب السنة الماضية والسنة الآتية، فينبغي أن يبدأها المرء في 10 من أولها إلى آخرها. والثاني أن يحفظ المرء أن يتعلم أن يحفظ لسانه وسمعه وبصره كما ذكرنا في أعمال البر، فإن هذا اليوم يوم عرفات من حفظ فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. ولا يستطيع المرء أن يأتي فجأة يوم عرفات ليحفظ لسانه وبصره وسمعه إذا لم يعود نفسه على ذلك من قبل ويجاهد نفسه عليها. فتلك من أعظم المسائل وأصعبها وأشقها على النفس، أن يمسك لسانه وأن يغض بصره وأن يحفظ سمعه، فإن تلك هي مداخل الشيطان وهوى النفس التي بها يدخل إلى القلب ليفسده والشيطان. فمهما عود المرء نفسه في تلك الأيام من أيام البر على ذلك الحال الحسن، جاء عرفات وقد تهيأ للمغفرة، فإذا به يمضي يومه كله في الذكر والعبادة، يمضي يومه وليلته في القيام والصلاة والقرآن مع بقية هذه الأعمال التي نشير إليها، وهي أي العمل الثالث كان عامة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وذكره في عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كان عامة قوله صلى الله عليه وسلم. وهذا له معنى كان السلف يفعلونه بالمعنى المقابل له، وهو أنه كان يستحب في يوم عرفات أن يعتق المرء عن نفسه عبيدا له أو عبدا أو جارية يرجو بها أن يعتقه الله جل وعلا من النار. لذلك كان حكيم بن حزام من أشراف قريش في الإسلام والجاهلية يقف يوم عرفات وقد قلد 100 بدنة و100 عبد، ينحر هذه 100 بدنة لله تعالى ليفرقها على الحجيج والمساكين، و100 عبد يعتقهم لله تعالى يرجو بذلك أن يعتقه ربه سبحانه وتعالى من النار. هيأ الله تعالى للمساكين الذين لا يستطيعون ذلك هذا الذكر الذي كان عامة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من قالها 100 مرة كانت كعدل 10 رقاب يعتقها، ومن قالها 10 مرات كان كمن أعتق 4 من ولد إسماعيل، أعتق رقاب يعني من أنفس الرقاب التي تعتق في الدنيا. وكان كثير من السلف يشتري نفسه من الله تعالى، يعني يعتق عن نفسه إذا لم يستطع أن يتصدق بديته، دية المرء 10,000 درهم، فكان يتصدق أحدهم بديته يرجو أن يكون ذلك عتقا له من النار عند الله تعالى، أن يعتق بذلك. فمنهم من تصدق 3 أو 4 مرات بديته يرجو ذلك العتق، كعامر بن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وغيره من السلف كثير. وكان منهم من لم يستطع ذلك كان يستغفر الله تعالى 12,000 استغفارا في اليوم، كعدل يعني يوازي دية المرء وهي 12,000 درهم، يستغفرها ليعتق بها نفسه من النار. وجد إذن في هذا اليوم ما تعتق به نفسك وما تعتق به رقبتك أيها المسكين السامع المتكلم في ذلك اليوم من النار، والمقصر مقصر في هذا الحال الحسن الذي يرجو به أن يعتق من النار، أن يضيع وقته في الكلام وفي غيره وفي النوم وفي الأكل والشرب أو في غير ذلك من الأمور التي لا تسمن ولا تغني من جوع، مع أنه لو قال 100,000 لو قال 100 مرة لا إله إلا الله إلى آخره، أو تصدق صدقة يرجو بها أن يعتق الله تعالى من النار، أو قام بمثل هذه الأعمال التي يرجى بها العتق، كان ذلك في ميزانه يرجى له بذلك الثواب الذي رتبه الله تعالى على هذه الأعمال القليلة في تلك الأيام الفاضلة التي يوشك أن تغرب فتنتهي. والأمر التالي هو الإكثار من الدعاء بالمغفرة والعتق من النار. وكان عامة دعاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعلي بن أبي طالب وغيره رضي الله عنهم أجمعين: اللهم أعتق رقبتي من النار، واصرف عني فسقت الجن والإنس، وأوسع لي في رزقي. كان عامة دعائهم في ذلك اليوم هذا الدعاء، فهو يوم يرجى فيه إجابة الدعاء الله تعالى، كما يباهي الملائكة. لم نذكر شيئا في فضائل عرفات، وهي فضائل كثيرة، الجمعة لا تتسع لذكر ذلك ولا لذكر بقية المعاني، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإنما المقصود أن الله تعالى يتنزل إلى السماء الدنيا عشية عرفة، يعني بعد العصر في عرفات، عشية يعني بعد العصر، يتنزل إليه ويباهي به ملائكته ويقول: عبادي أتوني شعسا غبرا، ماذا أراد هؤلاء؟ أرادوا المغفرة، أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. فتلك رحمة الله تعالى ومغفرته التي يرجوها المرء في ذلك اليوم. يعني كأننا نقول إن يوم عرفات في هذه الساعة، ساعة العشي، ساعة مقبولة، الدعاء يرفع فيها إلى الله، يتنزل الرب جل وعلا للسماء الدنيا ليفيض على عباده من رحمته ومغفرته وعتقه من النار عليهم وعلى من شفعوا فيه، إلى آخر هذه المعاني الحسنة التي فتحها الرب سبحانه وتعالى وتكرم بها وتفضل بها على عباده المساكين. هذه الأحوال إذن لا بد أن يتفكر فيها المرء من يومه، من ساعته هذه التي هو فيها، حتى لا يضيع كما ذكرنا ثانية واحدة ولا نفسا واحدة، لا ليلا ولا نهارا. وليجرب المرء نفسه في ذلك ليرى مدد الله تعالى وقوته جل وعلا التي يمد بها أولئك المشتاقين إلى ذلك، المتطلعين إليه، الباذلين وقتهم وأنفسهم وأموالهم لله جل وعلا ظاهرا وباطنا. حينئذ سوف يرون من فضل الله تعالى ما لا يمكن أن يتخيله بشر. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتول أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واهد قلوبنا وأصلح بالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك ولا إلى أحد من خلقك. اللهم بلغنا بيتك العام وكل عام يا رب العالمين، واغفر لنا إن لم تبلغنا يا رب العالمين، اغفر لنا وارحمنا وسامحنا وتجاوز عنا واجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، ورضنا وارض عنا يا أكرم الأكرمين. اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك واهزم أعداءك أعداء الدين، هزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا، ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما.